حسن الله عليك. سؤال يقول أن إحرامه يتنسل من الأطراف فخبنه خبنة خفيفة، هل في ذلك بأس؟ لا، ليس المقصود من المخيط أنك ما تخيطه لو انشق حصل له تشقق، أو مثلا مثل ما يقول كف أطرافه. لا، المقصود من لبس المخيط الذي يحيط بجسمك، بأنك تلبس لبس محيط بجسمك على صفة سروال أو تنورة حقة النساء، أو هذا الممنوع. أما كون الإحرام يعني الإزار انشق طرفه أو نحو ذلك وخطه، هذا ما يضر. يقول السائل: كذلك لو ربطت إزارك بالكمر بالسبتة بأي شيء حتى ما يسقط، ما في مانع تلبس الكمر من أجل يحفظ أوراقك ونقودك، وفي نفس الوقت يمسك الإزار حتى لا يسقط، هذا ما يضر إن شاء الله. حسن الله عليك. سؤال يقول: حجاج من روسيا خرجوا منها يريدون الحج، يريدون أن يأتوا المدينة أولا فيمكثوا فيها 4 أيام ثم يذهبون إلى مكة، وفي سفرهم هذا كان الأصل أن ميقاتهم ميقات أهل المدينة، أول ميقات يمر بهم، لكنهم ذهبوا إلى جدة فنزلوا في المطار ثم رجعوا إلى المدينة. يقول: هل في تجاوزهم الميقات من بأس؟ ما دام أنهم ما أحرموا رجعوا إلى المدينة، ما في شيء، ما صار شيء، ما يضر. هذا ما زالوا على الأصل. إذا أرادوا أن يسافروا إن شاء الله إلى مكة يحرموا من ميقات المدينة، ما فات شيء. يقول السائل: هل يكون، نرجو من سماحتكم نصيحة على الحجاج باعتناء بذكر الله خاصة في عرفة وغيرها، حيث أننا نرى كثير يدخنون في ساحة عرفة. هذا الكلام لعلي تطرقت إليه، قلت ينبغي الإنسان يشغل نفسه بذكر الله. لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر سواء، ثم ركب ناقته ولم ينزل عنها ولم يكف يديه من الدعاء والذكر إلى غروب الشمس؟ معناه من أجل أنك تصير مشغول في ذكر الله في ذلك اليوم كله، لا تشتغل بشيء آخر. أشغل نفسك بذكر الله حتى تدفع، حتى ينتهي مناسك الحج وأنت مشغول بذكر الله. ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. واحذر من المعاصي من دخان أو غيره، لأنك جئت تائبا منيبا راجعا رحمة ربك فلا تعصيه. من حج ولم يرفث ولم يفسق، الفسق هو المعاصي، هذا هو الذي يرجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. الرفث هو ما يكون من الزوجين في شؤون الفراش، هذا ممنوع معروف، والفسوق المعاصي، والجدال الخصام والمنازعات، لا ينبغي ذلك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تسامحوا وتعاونوا وتفاهموا بدون جدال، وتناصحوا، ينصح بعضكم بعض، يعلم بعضكم بعض. يقول السائل: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ما دام أنه ما يخاف. إذا كان معه امرأة يخاف أنها تفاجئه العادة الشهرية فتحبسه. أما إذا كان يعني ليس هناك شيء يوجب عليها السرعة والعجلة فلا بأس حتى أن تؤخر طواف الحج إلى طواف الوداع، فتطوف في آخر يوم للحج وللوداع طوافا واحد يكفي إن شاء الله. يقول السائل: متى تحلل التحلل الأول، حيث أني دفعت قيمة الهدي إلى البنك الإسلامي؟ تحل أول يحصل لك إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك، لأن الذبح ما ندري، أو ثم أن الذبح ما يتعلق به حل ولا غيره. الكلام على رمي الجمرة والحلق والطواف، هذه ثلاثة، إذا عملت منهن اثنين تحللت التحل الأول، إذا رميت الجمرة وحلقت خلص، يعني تلبس ثيابك تتطيب تقلم، ما يبقى عليك حرام إلا النساء، هذا ما تحل لك حتى تأتي بشيء ثالث وهو الطواف بالبيت والسعي، إذا كان عليك سعي، إما أنك ما سعيت وأنت قارن أو مفرد أو أنك متمتع، والمتمتع يلزمه سعي للعمرة سعي للحج. يقول السائل أن معه امرأته، هل له أن يقول الدعاء وهي ترد خلفه في الطواف أو في غير ذلك؟ أما ترد خلفه فليس هذا من السنة، إن كان ولا بد يدعو وهي تقول آمين آمين سرا، هذا هو الذي لا بأس به، هو يدعو لها ولهم وللعموم وهي تقول آمين آمين آمين هكذا. يقول السائل في بلادهم في شهر رجب في ليلة 27 تقام ويسمى بالحولية، وبالحولية إلى قبر يسمى قبر يسمى قبر صالحا أوليا، يجتمع فيه النساء والرجال ويقولون أنهم يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ هذا بدعة ما أزال الله بها من سلطان، وهذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك، فعليهم أن يحذروا وأن يبطلوا هذه العادة وأن يتوبوا إلى ربهم، فليس هناك شيء مسنون ولا شيء مشروع خاص في رجب، رجب كغيره من الأشهر الحرم لم يفضل على غيره بأي عبادة، لا بتخصيص الصوم ولا بعمرة ولا بصلاة، رجب كغيره تصوم وتصلي وتعتمر وتفعل مثل ما تفعل في شوال وشعبان، لا تفضل رجب على غيره، ما فضله عليه الصلاة والسلام بشيء ولا خصه بشيء. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز الرجم قبل طواف الإفاضة أو العكس؟ يجوز، لكن الترتيب هو الترتيب الأفضل أن يكون أول الرمي ثم الحلق أو النحر إذا كنت ممن يتولى، وهذا قليل الآن من يتولى ذبيحته بنفسه بسبب الزحامات وصارت المكاتب تخدم الناس، المهم إن الآن الذي ينبغي ترتيبه الرمي أول ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، هذا هو الترتيب المفضل، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج إن شاء الله. ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.